من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يقول واذكروا يا معشر المهاجرين إذ أنتم قليل في العدد مستضعفون في أرض مكة في ابتداء الإسلام تخافون أن يتخطفكم الناس يذهب بكم الناس يعني كفار مكة قال أكرمة كفار العرب قال وهب فارس والروم فآواكم إلى المدينة حفظكم في المدينة وأيدكم بنصره قواكم يوم بدر بالأنصار قال الكلبي قواكم يوم بدر بالملائكة كل هذه معاني صحيحة ورزقكم من الطيبات يعني الغنائم أحلها لكم ولم يحلها لأحد قبلكم لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم أنتم تعلمون قال الصديق كانوا يسمعون الشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفشونه يعني ينشرونه حتى يبلغ المشركين يعني وليس قصدا منهم إبلاغ المشركين لكن ينشرون السر فيصل إلى المشركين قال الزهري والكلبي نزلت الآية في أبي لبابة وقصته مشهورة هارون ابن عبد المنذر الأنصاري من بني عوف بن مالك وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر يهود بني قريظة 21 ليلة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بني النضير يعني قال يا رسول الله كما فعلت مع بني النضير أعطنا ما تحمل الإبل ونخرج ونترك لكم كل شيء على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى أدرعات ويرحاء من أرض الشام والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أحد أخرج بني النضير إلى الشام فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم إلا أن ينزلوا على حكم سهل بن معاذ فأبوا وقالوا أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر وكان مناصحا له لأن ماله وولده وعياله كانت عنده فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه فقالوا يا أبا لبابة ما ترى أن ننزل على حكم سعد بن معاذ سعد كان حليفا لهم في الجاهلية فظنوا لهم سيثقوا بهم فقالوا ما رأيك يعني لو كان يخافون يشكون ماذا سيحكم فيهم سعد أن ننزل على حكم سعد بن معاذ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه أنه الذبح يعني لم يفعل إلا هكذا فقط من أين عرف أنه سيحكم بهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كانت سنته في من خال في أثناء القتال ولو ماذا فعل بنو قريظة ولو اليهود في أثناء غزوة الأحزاب نقضوا العهد في أثناء غزوة الأحزاب وأصبحوا يحاربون المسلمين خلفهم ونقضوا العهد والمشركون أمامهم فهدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل ماذا؟ قتل من نقض العهد في أثناء الحرب والجهاد فهذا خلا بغلبة الظن أن سعدا سيحكم فيه بهذا الحكم وأن سعدا لن يخالف حكم النبي عليه الصلاة والسلام نعم فلا تفعلوا يعني لا تنزلوا على حكم سعد قال ابو لبابه والله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت اني قد خنت الله ورسوله يعني ما تحركت من مكاني الا وندمت على قولي هذا وعلمت انني قد خنت الله ورسوله ثم انطلق على وجهه ولم يات رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد نفسه على سارية من توالي المسجد يعني ربط نفسه بعمود من عماره المسجد مع انه لم يره احد من المسلمين ولم يعلم بكلام أحد كان يمكن أن يتوب فيما بينه وبين الله ويسقط وخلاص يقول ندم ندما شديدا وقال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره قال أما لو جاءني لاستغفرت له فأما إذ فعل ما فعل فإني لا أطلقه حتى يتوب الله عليه فبكت 7 أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا حتى خر مغشيا عليه ثم تاب الله عليه فقيل له يا أبا لبابة قد تيب عليك فقال لا والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلني فجاءه فحله بيده صلى الله عليه وسلم ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله، إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزيك الثلث فتصدق به، كما فعل كعب ابن مالك، أراد أن يتصدق بالمال كله عندما تاب الله عليه في غزوة تبوك. فنزل فيه: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، أي لا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أنها أمانة، وقيل وأنتم تعلمون أن فعلتم من الإشارة إلى الحلق خيانة، أن ما فعلتم من الإشارة إلى الحلق خيانة. قال قتادة: اعلموا أن دين الله أمانة، فأدوا إلى الله عز وجل ما ائتمنكم عليه من فرائضه وحدوده، ومن كانت عليه أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليه. وتفسير قتادة عام، لأن الآية على العموم، إن كان لها سبب نزول فالعبرة بعموم الله. إذا معنى الآية: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. من الأمانات ماذا؟ الدين، التكاليف. ومن الأمانات الأمانات التي للبشر، فلكم أن تؤدوا هذه الأمانات، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذا أيضا في أبي لبابة، قيل هذا أيضا في أبي لبابة، لأنه كان الحامل له على هذه الخيانة. ماذا؟ ما الحامل له؟ أنه ما الحامل له على الخيانة؟ الأولاد، أولاده. نعم. وقيل هذا في جميع الناس. على عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي فقبله وقال: أما إنهم مبخلة مجبنة وإنهم لمن ريحان الله عز وجل. حسن حسن الشيخ الألباني صححه. ما معنى أما إنهم مبخلة ومجبنة؟ يعني الأولاد سبب للبخل وعدم انفاق المال، وسبب للجبن وعدم القتال، تخاف أن تموت وتتركه. وهناك رواية عند طبراني أخرى مجهلة، سبب للجهل، لا تذهب لطلب العلم، تقول أنا أجلس أعمل وأجمع المال للأولاد. وإنهم لمن ريحان الله عز وجل، يعني هم من النعيم الذي أعطاه الله في الدنيا. الريحان كناية عن ماذا؟ عن حب الإنسان لهذا للأولاد، لأن الريحان تكون الريحان نبات أو ريحة جميلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين: إنهما ريحانتايا من الدنيا. وأن الله عنده أجر عظيم لمن نصح الله ورسوله وأدى أمانته. لما نصح الله ورسوله، النصح الدين النصيحة. قل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح لله والرسول هو بطاعتهما. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله بطاعته وترك معصيته يجعل لكم فرقانا. قال مجاهد: مخرجا في الدنيا والآخرة. قال مقاتل: مخرجا في الدين من الشبهات. قول مخرجا في الدنيا والآخرة ومخرجا في الدين من الشبهات، هذا المعنى جميل، لأنه قال فرقان. معنى فرقان؟ يفرق بين الحق والباطل. وهذا الشيخ سيد له كلام جميل في هذه الآية في الظلال، يقول: صاحب الباطل الذي عنده العلم لا ينقصه العلم إنما ينقصه التقوى. يعني لو كان إنسان يفعل المعصية ويعلم أنها معصية، هذا لا يحتاج إلى علم، لا يحتاج أن تقول له هي معصية، يعلم أنها معصية، يحتاج إلى ماذا؟ إلى تقوى يفرق بها من الحق والباطل. والذي خفي عليه الحق مع ظهوره لا يحتاج إلى أن يعرف الحق، الذي يحتاج إلى تقوى ترزقه نورا يفرق بها من الحق والباطل، يجعل لكم نورا. نعم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، كما في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يجعل لكم نورا تمشون به، أي تميز به من الحق والباطل. يكفر عنكم سيئاتكم، ينفع عنكم ما سلف من ذنوبكم، ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا، هذه الآية معطوفة على قوله: واذكروا إذ أنتم، يعني اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، واذكروا إذ يمكر بك الذين كفروا، أي واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا الحق من عندك. لأن هذه الصورة مدنية، وهذا المكر والقول إنما كان بمكة، ولكن الله ذكرهم بالمدينة بقوله، يعني ذكرهم بنعمته عليهم التي كانت في مكة، بقوله تعالى: إلا تنصروا فقد نصره الله إذا خرجه الله ثاني اثنين. ستأتي معنا هذه الآية في سورة التوبة، سورة التوبة مكية. وإذا خرج الله ثاني اثنين كان هذا في مكة بعد خروج الهجرة. وإذ يمكر بك الذين كفروا، هذا كان في مكة، ليثبتوك، يحبسوك ويسجلونك ويوثقوك. أثبتوا يعني ماذا؟ حبسه سجنه أو سقه أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. قال الضحاك يصنعون ويصنع الله. وقال يجازيهم جزاء المكر والله خير الماكرين. هذا ليس تأويلا إنما ذكر لوازم الصفة ويقبل من السلف التفسير بلازم الصفة. نعم صفة المكر ثابتة لله عز وجل على وجه يليق به وهي في مقابلة المكر ليس صفة ثابتة بإطلاق. والمكر في اللغة معروف إيصال الضرر من طريق خفي. نعم ولا نثبت إلا بإضافة صح؟ نعم لا نثبت إلا بإضافة. نعم لابد أن تضاف إلى ماذا؟ إلى مكر المخلوق. ويصنع الله يعني يصنعون ويصنعون ويصنع الله يعني يصنعون يفعلون يريدون الضرر للمؤمنين والله عز وجل لا يمكر بهم ليبطل ضرهم للمؤمنين. وإذا تبقى عليهم آياتنا قالوا يعني نضر بن حارث قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وذلك أنه كان يختلف تاجرا إلى فارس والحيرة يعني يذهب تاجرا يذهب للتجارة إلى فارس والحيرة فيسمع أخبار رستم والسكندير وأحاديث العجم ويمر باليهود والنصارى فيراهم يقرؤون التوراة والإنجيل ويركعون ويسجدون. فجاء إلى مكة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فقال النضر قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين أي أخبار الأمم الماضية. هل في نوع من الاستهزاء يا شيخ أساطير الأولين مثلا؟ لا طبعا هذا في نوع من الاستهزاء لأن أساطير الأخبار التي ليس لها عليها دليل. قوله تعالى وإذ قال اللهم إن كان هذا والحق من عندك نزلت في النضر بن الحارث من بني عبد الدار لما قص قال ابن عباس لما قص رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن القرون الماضية لما ذكر قصص الأنبياء قال النضر لو شئت لقلت مثل هذا لقلت مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين أي ما هذا إلا ما سطره أي ما كتبه الأولون في كتبهم. فقال له عثمان بن مضعون رضي الله عنه اتق الله فإن محمدا يقول الحق. قال فأنا أقول الحق. قال عثمان فإن محمدا يقول لا إله إلا الله. قال وأنا أقول لا إله إلا الله ولكن هذه بنات الله يعني الأصنام. ثم قال اللهم إن كان هذا الذي يقول محمد هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كما أمطرتها على قوم لوط أو ائتنا بعذاب أليم أي ببعض ما عذبت به الأمم. وروى أنس رضي الله عنه أن الذي قاله أبو جهل. قول تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم اختلفوا في معنى هذه الآية. بهذا القول المشرك لا يؤمن بهذا هو يأتي بالحجارة ولا يؤمن أصلا صح فما طلب الحجارة يعني لما تقول يأتي يعني نعم مثلا هذا قال قبائل كان أولى بهم أن يستفتحوا كان أولى بهم أن يقولوا ماذا الله بإن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو فوسع علينا أو فارزقنا لكنهم دعوا على أنفسهم بالعذاب. هذا الفساد في فطرتهم وضعف عقولهم هم يقولون هذا العذاب لا يأتي صحيح؟ نعم يقولون هذا العذاب ولذلك قالوا لذلك دعوا بهذا. قال إسحاق قال محمد بن إسحاق هذه حكاية عن المشركين أنهم قالوها وهي متصلة بالآية الأولى وذلك أنهم كانوا يقولون إن الله لا يعذبنا ونحن نستغفره ولا يعذب أمة ونبيها معها. فقال الله تعالى لنبيه يذكر جهالتهم وغرتهم خداعهم واستفتاحهم على أنفسهم أي دعاءهم على أنفسهم وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية وقالوا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم قال ردا عليهم وما لهم ألا يعذبهم الله وإن كنت بين أظهرهم وإن كانوا يستغفرون. لماذا؟ لأنهم فعلوا ما يوجب العذاب وهم يصدون عن المسجد الحرام فما كانوا أولياء. وقال الآخرون هذا كلام مستأنف يقول الله عز وجل إخبارا عن نفسه وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. قال مجاهد وعكرمة هم يستغفرون أي يسلمون يقال لو أسلموا لما عذبوا. وما لهم ألا يعذبهم الله أي وما يمنعهم من أن يعذبوا يريد بعد خروجك من بينهم لا يعذبهم الله وأنت فيهم يعني. وهم يصدون عن المسجد الحرام أي يمنعون المؤمنين من الطواف بالبيت فما كانوا أولياء. فقال الحسن كان المشركون يقولون نحن أولياء المسجد الحرام فرد الله عليهم بقوله وما كانوا أولياء أي أولياء البيت إن أولياءه أي ليس أولياء البيت إلا المتقون. يعني المؤمنين الذين يتقون الشرك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاته عند البيت إلا مكاء وتصدية، قال ابن عباس والحسن المكاء والصفير، قال ابن عباس والتصدية هي ماذا؟ ما هي التصدية؟ التصفير. قال ابن عباس كانت قريش تطوف بالبيت ومراته يصفرون ويصفقون. قال سعيد بن جبير التصدية صدهم المؤمنين عن المسجد الحرام وعن الدين والصلاة، هذا قول آخر في التصدية والمشهور أنها التصفيق. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أي ليصرفوا عن دين الله، يصرفوا الناس يعني. قال الحكم بن عتيبة نزلت في أبي سفيان أنفق على المشركين يوم أحد 40 أوقية من فضة. قال الله تعالى فسينفقونها أي أموالهم ثم تكون عليهم حسرة. أوقية فضة أو في مجموعة من الذهب؟ الأوقية تطلق على الفضة وهي 100 درهم، الأوقية 200 درهم، لا لا عفوا 5 أواقي 200 درهم، يعني أوقية 40 درهم، الأوقية 40 درهم ليس 200 درهم، الأوقية 40 درهم، لأن النصاب الزكاة في الفضة كم؟ 5 أواقي، وخمس أواقي 200 درهم يعني أوقية 40 درهم. نعم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، يريد ما أنفقوا في الدنيا يصير حسرة عليهم في الآخرة، ثم يغلبون ولا يظفرون، والذين كفروا منهم إلى جهنم يحشرون، خاصة الكفار لأن منهم من أسلم. لماذا قال والذين كفروا؟ لم يقل وسيحشرون إلى جهنم، لأن هناك من أسلم منهم. ليريد الله الخبيث من الطيب يعني الكافر من المؤمن، فينذر المؤمن الجنان والكافر النيران، عياذا بالله تعالى. ويجعل الخبيث بعضه على بعض أي فوق بعض، فيرقمه جميعا أي يجمعه فيجعله في جهنم، فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. رده إلى قوله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليريد الله الخبيث من الطيب، أولئك هم الخاسرون تشير إلى ماذا؟ إلى الذين كفروا، هذا معنى قوله ورده، يعني اسم الإشارة هذا أولئك يشير إلى الذين كفروا، الذين خسرت تجارتهم لأنهم اشتروا بأموالهم عذاب الآخرة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا عن الشرك يغفر لهم ما قد سلف أي ما مضى من ذنوبهم قبل الإسلام، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين في نصر الله أنبياءه وإهلاك أعدائه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، قال الربيع حتى لا يفتن مؤمن عن دينه. ويكون الدين كله لله، أي ويكون الدين خالصا لله لا شرك فيه. فإن انتهوا عن الكفر فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا عن الإيمان وعادوا إلى قتال أهله فاعلموا أن الله مولاكم ناصركم ومعينكم، نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الآية وللرسول يريد القرب إلى آخرها. الغنيمة والفيء اسمان لمال يصيب المسلمون من أموال الكفار، فذهب أكثر المفسرين والفقهاء إلى أن قوله لله فإن لله خمسه افتتاح كلام على سبيل التبرك وإضافة هذا المال إلى نفسه لشرفه، وليس المراد منه أن سهما من الغنيمة لله مفردا، فإن الدنيا والآخرة كلها لله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكمل 5 دقائق حتى 1:30. نعم. إذا وعلم أنما غنمكم شيء فإن الله خمسه، معناه ماذا؟ فإن الله خمسه التبرك، ليس معنى ذلك أن الله له سهم مستقيم. نعم. وروى الأعمش عن إبراهيم قال كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح، الكراع لماذا؟ الإبل يعني في تجهيز العدة يعني أبو بكر وعمر في الخلافة كان يجعلان الخمس هذا في الجهاد، ويجوز للإمام أن يضعه حيث شاء لمصالح المسلمين. قول ولي القربى يعني بعدما يقصد الإمام الغنيمة هذا الخمس في مصالح المسلمين. ولذي القرب أراد أن سهم من الخمس لذي القرب لذوي القرب هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا فيه. فقال قوم جميع قريش، وهذا ليس بصحيح، بل هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وقال قوم هم الذين لا تحل لهم الصدقة، وقال مجاهد وعلي بن الحسين هم بنو هاشم، وقال الشافعي هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وكذا قال أحمد. وليس لبني عبد شمس ولا لبني نوفل منه شيء وإن كانوا إخوة. والدليل عليه عن جبير المطعم عن أبيه قال قتم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القرب بين بني هاشم وبني المطلب، ولم يعطي أحدا من بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا، وهذا نص في المسألة. طب لماذا أعطى بني عبد المطلب؟ وسأذكر هذا الآن. وقال ابن شهاب أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القرب بين بني هاشم وبني المطلب أتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم ولمكانك الذي وضعك الله منهم، أنت من بني هاشم، أرأيت إخوانا من بني عبد المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتنا؟ وإنما قرابتنا وقرابتهم واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بني هاشم وبني عبد المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعي. ما العلة؟ نعم، أن بني عبد المطلب بقوا في الشعب مع النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث سنوات مع أنهم كانوا كفار. نعم، فالشريعة كافأتهم إلى يوم القيامة بهذا السبب، لأن لسنا ولا موجود إلى يوم القيامة. يعني الآن أهل البيت الذين ثبت نسلهم من أهل البيت يجوز لهم ماذا؟ الأخذ من بل لهم حق في الخمس حتى لو كانوا أغنياء. ولكن الخلاف بين أهل العلم في التقسيم هل يقسم يعني بينهم بالسوية أم يفضل الذكر على الأنثى على تفاصيل عند الفقهاء، لكن على وجه العموم اتفق لهم يأخذون منه إن كانوا أغنياء. وهذا بسبب أيضا أن الصدقة تحرم عليه، فالبديل من الصدقة لهم الصدقة الزكاة واجبة، يعني البديل من الصدقة ماذا؟ سهم من الغنيمة. ولذلك ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام إلى أنه إذا انقطعت الغنيمة وتعطل الجهاد جاز أن يأخذوا من الزكاة، فإن الزكاة محرمة عليهم في الأصل، وهذا القول له وجه. يعني هذا الصدقة فقط الزكاة الواجب فقط الواجبة إذا عند الأحناف، ماذا بهم الأربعة؟ أن المحرم عليهم ماذا؟ الصدقة الواجبة. أما الأحناف يرون أن الصدقة كلها محرمة عليهم، والصحيح ماذا بالجمهور؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل معروف صدقة، فلو كانت الصدقة بكل أنواعها محرمة عليهم ما جاز أن تفعل أي معروف لأحد من أهل البيت ولا حتى أن تبتسم في وجهه، لأنها صدقة تبتسمك في وجه أخيك صدقة. فهمت الدلالة؟ نعم. قول واليتامى وجمع اليتيم، واليتيم الذي له سهم في الخمس، هو الصغير المسلم الذي الأب له إذا كان فقيرا. يعني يشترط فيه ماذا؟ ثلاثة شروط: أن يكون مسلما، أن يكون دون البلوغ، أن يكون فقيرا. والمسكين هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين. ومن السبيل هو المسافر البعيد عن ماله، فهذا مصرف خمس الغنيمة. ويقسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين، يعني الخمس الأول يقسم خمسة أخماس، الخمس والأربعة أخماس أخرى تقسم بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة، للفارس منهم ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد. مفهوم هذا؟ قال ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. يشتري به أي شيء ويحرمه ويبيه، ينفق عليه لأن الفرس يحتاج إلى نفقة. إذا كان هو صاحب لا يأخذ لنفسه شيء، لو أن يأخذ ما الباب. نعم، لأنه مسؤول عن نفقة لفرسه، لو أن يأخذ ما شاء. هل خاص لفرس أو لإبل وغيره؟ لا، اختلف أهل العلم في أخونا يسأل هل يسهم للإبل، اختلفوا في هذا، هل يسهم للإبل أم لا؟ الصحيح أنه لا يسهم للإبل. قالوا لأن الإبل لا تحسن الكر والفر كالخير، وإن كان الحنابلة عندهم رواية بالإسهام للإبل، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعى أنه أبدا أنه أسهم للإبل. طبعا كل هذا في من؟ في حق المجاهدين الذين ليس لهم راتب، لو كان لهم راتب من الدولة فليس لهم غنيمة. كل هذا في المجاهد المتطوع يعني. ومن قتل مشركا في القتال يستحق سلبه من رأس الغنيمة، يعني قبل أن تقسم الغنيمة يأخذ السلب، والسلب هو ما على المقتول من سلاح ومال، من سلبه من رأس الغنيمة. لما روي عن أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا حنين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. ولدي خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والصحيح ما ذكره. بعض أهل العلم يقولون إن هذه وقعت عين ليست حكما. ما معنى؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذه الغزوة بالذات من باب التشجيع، لكن هذا فيه نظر، ولا نتناقش مثلا في الفقه المعروف. قال والسلب كل ما يكون على المقتول من ملبوس وسلاح وفرسه الذي هو راكبه. ويجوز الإمام أن ينفل بعض الجيش من الغنيمة يزيدهم، يعني بعض الناس الذين أحسنوا في القتال يمكن يزيدهم من الغنيمة لزيادة عناء تعب وبلاء يكون منهم في الحرب، يخصهم به من بين سائر الجيش ويجعله أسوة الجماعة في ثمان الغنيمة. أسوة يعني مساوي، يعني يخصه بشيء ثم يساويه في الغنيمة في تقسيم الغنيمة بباقي الجيش. وضح هذا؟ مثلا واحد مثلا فتح باب الفسق قتل كثيرا من المشركين، لمن أن يخصه بنفل زائد؟ نعم، طبعا هذا لابد أن يكون بمصلحة ليس للهوى والتشاهي، أن يكون قريبه مثلا. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم لعامة الجيش، سوى ما يقسم لعامة الجيش. أما الفيء هو ما أصابه المسلمون من أموال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب. قال تعالى ما معنى إيجاف خيل؟ الإيجاف هو الإسراع، والركاب هي الإبل، الركاب يطلق على الإبل، يعني بغير قتال. المال الذي أخذه المسلمون من الكفار بغير قتال، مثلا حاصروا الكفار والكفار تركوا المال واستسلموا، هذا ليس غنيمة لأن هذا فيء. بأن صالحهم على مال يودونه، هذه صورة من صور الفيء، اتفق معهم يسوون مال، ومال الجدي هذا فيء، وما يؤخذ من أموالهم إذا دخلوا دار الإسلام للتجارة، الضريبة التي تؤخذ من أموال التجار الكفار، أو يموت واحد منهم في دار الإسلام ولا وارث له من قومه، كان كله فيء. مال الفيء كان خالصا للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، يضعه حيث شاء. قال عمر رضي الله عنه إن الله قد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحد غيره، ثم قرأ قوله تعالى وما فاء الله على رسوله منهم إلى قوله في والله على كل وما فاء الله على رسوله منهم فوجدت عليه من خير ولا ركاب فلله وللرسول إلى آخر الآية. قوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله، الآية أولها ماذا؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن إليكم نصيبه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إن كنتم آمنتم بالله قيل أراد واعلموا أنما غنمتم من شيء، كما على الفيء تأتي في سورة الحشر، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول يأمر فيه بما يريد، فاقبلوه اقبلوا حكمه إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، أي إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا على عبدنا، يعني قوله يسألونك عن الأنفال يوم الفرقان، يعني يوم بدر فرق الله به بين الحق والباطل، وهو يوم التقى الجمعان، هذا بدل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، حزب الله وحزب الشيطان، وكان يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان، والله على كل شيء قدير على نصركم مع قلتكم وكثرتهم. سبحانه وتعالى.